الحمد لله الذي نصف الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججا، وحجب العقول والأبصار أن تجد إلى تكييفه منهجا، وأوجب الفوز بالنجاة لمن شهد له بالوحدانية شهادة لم يطغ لها عوجا، وجعل لمن لاب به واتقاه من كل ضائقة مخرجا، وأعقب من ضيق الشدائد وضنك الأوافد لمن توكل عليه فرجا، وجعل قلوب أوليائه متنقلة في منازل عبوديته من الصبر والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء. فسبحان من أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضم الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبا، أسبغ على عباده نعمه الظاهرة والباطنة، وسخر لهم الفر والبحر والشمس والقمر والليل والنهار والعيون والأنهار والضياء والظلام، وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه يدعوهم إلى جواره في دار السلام، يدعوهم إلى جواره في دار النعيم واللذة والسرور، يدعوهم إلى جنة عالية قطوفها دانية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يدعو الناس إلى الجنة ويحذرهم من النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل. عباد الله، لقد سمعتم في الخطبة الماضية أوصاف القيامة وما فيها من الأهوال والشدائد العظيمة والأمور المفزعة التي من شدتها تشيب الولدان وتضع الحوامل حملها وتذهب كل مرضعة عما أرضعت. يوم القيامة ينقسم الناس إلى قسمين، قسم إلى النار المحرقة وقسم إلى الجنة التي لا يحرم بنيانها ولا يحرم شبانها ولا تبلى ثيابهم ولا ينقطع نعيمها في جوار أرحم الراحمين. اسمعوا إلى المولى جل وعلا وهو يحثكم إليها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ويقال لأهل الجنة اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين تصوروا ذلك المجلس يا عباد الله تصوروا ذلك المجلس فكروا فيه طويلا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فينا نصب وما هم منها بمخرجين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ويقال لأهل الجنة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون من هم يا عباد الله الذين يقال لهم هذا يقال للذين آمنوا بآيات الله وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ثم هم يا عباد الله في مقام أمين من الحوادث وغيرها في أمان من تغير الزمان وتقلبات الحياة في جنات وعيون لهم فيها من اللباس السندس والاستبرق متنعمين مع الزوجات من الحور العين الراضيات المرضيات الآمنات الطاهرات من الحيض والنفاس والمخاط النظيفات من البصاق اسمعوا يا عباد الله اسمعوا يا من تشتاقون الى الجنه ان المدن فضلك. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. اللهم فضلك. الله أكبر يا عباد الله. تذوقوا طعم الجنة قبل أن تدخلوا الجنة. يقول ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. تذوقوا طعم الجنة، اعملوا للجنة. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت. الموت، سكرات الموت سلموا منها، الذي هو أشد من الضرب بالسيوف والقرض بالمقاريض. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لأن أهل الدنيا وإن كانوا في الغرفاء وإن كانوا في القصور والفلل والعمارات فإنهم سوف يذوقون الموت، أما أهل الجنة فإنهم لا يذوقون الموت، تكفيهم الموتة الأولى. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ومع ذلك ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. إي وربي، إنه لهو الفوز العظيم في جنة النعيم. عباد الله، فاتروا إلى الجنة وما أعد الله فيها لعباده الصالحين. يقول المصطفى رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يقولون ولا يدخلون ولا يتغوطون ولا يلتقطون أمشاطهم الذهب ورشهم المسك ومجامرهم الألوة أزواجهم الحرين أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: آنيتهم فيها الذهب ورشهم فيها المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرام خساقيهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية. عباد الله، لقد جاء الخبر الصحيح عن الصادق المصدوق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام كليم الله سأل ربه عز وجل: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل الذين يرثون نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، أستغفروه وأتوب إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أمره بين الكاف والنون، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. يأمر إسرافيل بنفس الصور، فإذا هم قيام من الأجداد إلى ربهم ينسلون. أحمد الله الذي لا إله إلا هو، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأشكره على نعمه وأسأله المزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا ظهير ولا معين له، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، واعلموا أن أمامكم القيامة وما فيها من الأحوال والأمور الفظيعة. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، فهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر، ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس. تصور هذا الموقف يا عباد الله، تصور هذا الموقف يا عباد الله، تصور هذا الموقف يا عباد الله. فابشروا في هذا الموقف، أطيلوا النظر طويلا في هذا الموقف، مثل ما تطيلون النظر في المخطط إذا سلمكم إياه المهندس. أطيلوا النظر في هذا الموقف العظيم، مثل ما تطيلون النظر في الصك، هل نقص القاضي أم زاد من مساحة الأرض؟ أطيلوا النظر في هذا الموقف، فالأمر عظيم، أشد من مخطط المهندس، أشد من الصك الذي يسلمك إياه القاضي. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر، ويسمعهم الداعي، ونحن معهم وضوح، ونحن معهم وضوح، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. ويقول الناس وهم يمرجون بعضهم مع بعض: الأسلام متزاحمة والأرض بهم متضايقة، ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما أراكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم هذا ويرسوله. فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ وقال: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإنه لحاجة للشكر. وعصيت نفسي ادعو يا غيري، ادعو إلى نوح، ويقول نوح ويقول مثل ما قال آدم: ادعو إلى غيري، ادعو إلى إبراهيم، ويقول يذهب إلى موسى فيأتون موسى ويقول مثل ما قال إبراهيم، مثل ما قال اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى ويقول مثل ما قال موسى اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، وارفع رأسي واقول أمتي يا ربي. فيقال يا محمد ادخل من أمتك من لا حساب عليه، ادخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحجر أو كما بين مكة وبصرى متفق عليه. اللهم ادخلنا مع تلك الأبواب، اللهم ادخلنا مع تلك الأبواب، اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. عباد الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على رسول الله، أكثروا من الصلاة على رسول الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. نادى الله صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، صلى اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم افتح مسامع قلوبنا لقبول الحق يا رب العالمين، اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا واجعلنا هداة